ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو وما يلقى

واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فالذين عند ربك يسبحون فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت فإذا فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا Amen. Oh, baby.

صدق الله العلي العظيم.